família, ó família, ó família. حتى اللي يحفيد عشق الخيانة وعشق الخيانة وانا من قلبي ضريت بالدمع وابكيت عشق الخيانة وعشق الخيانة وانا غير عليك لا بنقول انسي الحمر عشق الخيانة وعشق الخيانة مغمول وقلبي معمر بحر علي بحر عشق الخيانة وعشق الخيانة قصرين واللي سيني باصوير فقصني على ولدي ودارت فيا اللي ما ينظر قصرين واللي لحبايبي قصرين واللي سيني باصوير فقصني على ولدي ودارت فيا اللي ما ينظر.